والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتكلم بإذن الله عز وجل عن أحكام السلم. تقدم معنا ما يتعلق بأحكام البيع، وذلك بتسليم المبيع والثمن في مجلس العقد، أو بيع البيع بالدين بأن يسلم السلعة المبيعة في أن يسلم الثمن أن يسلم السلعة المبيعة في مجلس العقد، ثم بعد ذلك يأخذ ثمنها مؤجلا. وهذا أن النوعين تقدما. عندنا الآن نوع ثالث، وهو أن يستلم الثمن في الحال ويكون المبيع مؤجلا، ويكون المبيع غير معين، دينا غير معين. لو كان معينا لكان نوعا من أنواع المبيع، من أنواع البيع. مثال ذلك: بعتها كهذا الكأس الآن أسلمه لك بعد 6 أشهر، هذا لا يعد سلما لأن الكأس معين، وإنما السلم عقد على موصوف غير معين. مثال ذلك: أن أبيعك 30 صاعا من البر أسلمها لك بعد 6 أشهر من النوع الفلاني في المحل الفلاني، وأقبض الثمن منك في الحال في مجلس العقد. قال المؤلف: وهو، يعني عقد السلم، عقد على موصوف غير معين، فإنما هو دين في الذمة مؤجل، يعني يسلم هذا الموصوف بعد مدة بمقابل ثمن مقبوض في مجلس العقد. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رخص في السلم إلى أجل معلوم بكيل ووزن معلوم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يسلفون الثمار السنة والسنتين، فرخص في السلم بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولا بد أن يكون غير معين، لو كان معينا لم يصح ولا يكون سلما. ومن أنواع ذلك أن يعين مصدرة فيقول من ثمرة هذه النخلة، هذا أيضا لا يجوز، أبيعك 3 آصع من ثمرة هذه النخلة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس في الذمة، وإنما قد اشترط أصله بأصل معين. وجاء في سنن البيهقي أن رجلا أسلم في نخل بعينه فلم يحمل ذلك النخل في هذا العام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بما تأكل ماله، فرده ونهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه. وجاء في سنن ابن ماجه أن رجلا أسلم في ثمرة من حائط بني فلان، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم السلم وقال لكن ليس من حائط بني فلان، يعني أطلقه. قال المؤلف: والسلم محل اتفاق بين الفقهاء أنه مشروع وجائز، وأنه لا حرج على الإنسان في أن يتعاقد به. بماذا ينعقد السلم؟ قال: ينعقد بألفاظ السلم والسلف. والأظهر أن السلف يستخدم عند أهل الحجاز، والسلم عند أهل نجد. وهكذا أيضا ينعقد بلفظ البيع وما ماثله إذا بين فيه أن المبيع غير معين. ويشترط لصحة السلم 7 شروط، إذا فقد أحد هذه الشروط لم يصح السلم. الشرط الأول أن يكون المسلم فيه مما تنضبط صفاته بحيث يمكن تحديده وتحديد الصفات التي يختلف الثمن معها. ومن أمثلة ذلك المكيلات، فإنها منضبطة بكيل، والموزونات منضبطة بوزن، والمذروعات فإنها منضبطة بوزن. وقد جاء في حديث ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لما قال كيل ووزن معلوم معناه أنه مما تنضبط صفاته. أما المعدود الذي تختلف صفاته فهذا لا يصح أن ينعقد فيه السلم. وهذا هو المذهب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في كيل معلوم ووزن معلوم، ومن ثم لا يصح أن نجري السلم في المعدودات لاختلافها. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أبي حنيفة. والقول الثاني بأن المعدودات تباع سلما بوزنها لا بصفتها، مثال ذلك قال سيارة هذه معدودة، قال أبيعك سيارة حديد وزنها كذا، هذا يصح بالوزن، هذا مذهب الإمام الشافعي. والقول الثالث لأنه يجوز السلم في المبيعات في المعدودات إذا كانت مما تنضبط صفاته، هذا مذهب الإمام مالك أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله أظهر الأقوال في المسألة، لأن مقصود الشارع انضباط الصفات الذي ينفي التنازع، فإذا انضبطت صفاته صح السلم فيه. مثال ذلك قال أعطيك 100 ريال على أن تعطيني قدرا من النوع الفلاني المصنوع من المادة الفلانية الذي حجمه كذا، كانت له أحجام معلومة، هذا قد انضبطت صفاته، ومن ثم لا حرج من وقوع السلم فيه على الصحيح. قال المؤلف كالفواكه، فالفواكه لا تنضبط بالصفات بصفات الكيل والوزن فلا تصح في المذهب، ومثله أيضا البقول وهو الخضر النابتة في الأرض، وهذا هو المشهور من المذهب. هناك رواية عن أحمد بصحة السلم فيها إذا انضبطت صفاتها، ولعله أظهر. قال والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط، بعض الأواني رفيع رأسها وبعضها ضيق، وبعض الأواني أسفلها واسع وبعضها أسفلها ضيق، وبعضها متماثلة في الأعلى والأسفل. قال المؤلف كالقماقم، القماقم قدر يسخن فيه تسخن فيه الحوائج، والغالب أن يكون من نحاس، ويكون أعلاه ضيقا وأسفله واسعا. والأسطال السطل الذي له عروة يحمل بها، الضيقة الرؤوس والجواهر، لأن الجواهر لا تنضبط صفاتها لأنها ليست من المكيلات ولا الموزونات ولا المذروعات، ومن ثم لا يصح السلام فيها، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وذهب الإمام مالك إلى أن الجواهر إذا أمكن ضبط صفاتها بما يرفع الخلاف والنزاع فإنه يصح السلم فيها، ولعل هذا القول أظهر لانتفاء الغرر في مثل هذا. قال والحامل من الحيوان وكل مغشوش، فهذه المغشوشات مكونة من شيئين مختلفين، ومن ثم لا يعلم مقدار كل منهما، لو كان عندك بر من نوع جيد القيمي يخلط به نوع الردي، هذا فيه دخل فيه الغش، ومن ثم لا يعلم ما لكل منهما. ومثله أيضا ما يجمع أخلاطا غير متميزة، يخلط بين الصنفين ويباع ولا يعلم مقدار كل صنف، فمثل هذا لا يصح السلام فيه، قالوا لعدم انضباط صفاته. ومثل لهذا بالغالية، غالية نوع من أنواع الطيب تخلط فيه أنواع مختلفة متعددة، يجعل عود مسك ورد، والمعاجين، معاجين المراهم التي تستخدم للعلاج، فلا يصح السلم فيه لعدم انضباط صفاته. قال المؤلف ويصح السلم في الحيوان إذا أمكن ضبط صفاته، وهذا قول جمهور أهل العلم، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، لأنه ثبت أن النبي صلى الله أو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البعير بالبعيرين والأبعرة من إبل الصدقة. فهذا نوع سلم، لأن البعير المؤجل موصوف في الذمة غير معلوم العين، أعطني هذا البعير مقابل بعيرين مما سيأتي في من إبل الصدقة. قال: والثياب المنسوجة من نوعين، لأن هذه الثياب معلومة الصفات، يعني يشاهد مثائلها، هذا النوع من الثياب يعرف مثيله، يقول النوع الفلاني. قال: وما خلطه غير مقصود، لو كان المسلم فيه يحتوي على نوعين لكن أحد النوعين غير مقصود تابع، فمثل هذا لا يؤثر على السلم. ومثل له بالجبن، فإن فيه حليبا وفيه أنفحة من أنفحة البهيمة، لكن الآن ما في ما يؤخذ من الأنفحة هذا غير مقصود تابع، ومن ثم لا يفرد بحكم. ومثله خل التمر، فإن غالبه ومقصوده التمر، وما وضع فيه من المواد المخللة هذه تابعة غير مقصودة. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع، جنس المسلم فيه بأن يقول بر، والنوع بأن يقول من النوع الفلاني. إذا قال: أعطيك 500 على أن تعطيني صاعا من تمر، ونحدد الجنس لكن لم يحدد النوع، فلا بد أن يقول من النوع الفلاني سكري، ولا بد أن يذكر فيه جميع الأوصاف التي يختلف الثمن بها ظاهرا. فالسكري منه ما يكون قاسيا ومنه ما يكون لينا، هل هو مما قد كبس وصنع تمرا جافا أو لا زال رطبا، هل هذا من النوع من الحب مما حبه كبير أو حبته صغيرة، لأن ثمنه يختلف بمثل هذا. ولا بد أن يذكر أنه من نتاج السنة الفلانية، لأنه يختلف ثمنه باختلاف قدمه، كلما قدم قل ثمنه. وهناك السلع يزيد ثمنها بقدمها كالرز ونحوه. قال: ولا يصح شرط الأردى أو الأجود، لأن هذا يقع فيه النزاع، هل هذا أردى ولا ليس بأردى، لكن لو قال جيد صح، وهكذا لو قال رديء صح، لأن الجيد يشتمل أنواعا متعددة. فإن جاء البائع بما شرط عليه أو جاء بأجود منه من نوعه، فإنه حينئذ يلزم المشتري قبوله ولو قبل محله، يعني قبل وقته أو قبل زمانه، بشرط أن لا يكون هناك ضرر في قبضه. قال: خذ التمر، نحن الآن في برية، نحن متواعدين في مدينة الفلانية أو السلم في المدينة الفلانية، إذا جئنا بها جئت به هناك أعطنيها، أما في البرية هنا تحتاج إلى حمل فيه ضرر علي ما أستطيع حملها، حينئذ لا يلزمني الأخذ. لكن لو جاءه به في البلد الذي هو فيه قبل الوقت وعليه ضرر في قبضه، بأن يكون في ذلك الوقت ثمنه قليلا، أنتم تعرفون مثلا الثمرة في وقتها يقل ثمنها لتوفرها في السوق، فإذا ذهب وقتها زاد ثمنه. قال: إذا أعطيتني الثمرة في هذا الوقت معناه أنني سأبيعها برخص، هذا علي فيه ضرر، حينئذ لا يلزمني القبض. الشرط الثالث من شروط السلم أن يذكر قدر المسلم فيه بحسب ما يتعامل به فيه، فالمكيلات لا بد من ذكر كيلها، والموزونات لا بد من ذكر وزنها، والمزروعات لا بد من ذكر ذرعها، فإن جهل لم يصح العقد لوجود الجهالة، فيكون مما يدخل في حديث نهى عن بيع الغرر. يبقى هنا مسألة، وهي إذا أسلم في المكيل وزنا، السلع المكيلة مثل التمر البر، هذه قياسها يكون بالحجم، لكن لو قاسها بالوزن والثقل هل يصح هذا؟ بحيث يقول أعطيك 100 ريال على أن تسلمني 100 كيلو أو 100 رطل من الشعير بعد 3 أشهر. الشعير من المكيلات لأنه يعرف مقداره بواسطة الصاع، والصاع هذا من الكيل، ومثله بالعكس لو أتى بشيء موزون وأسلم فيه كيلا. مثال ذلك الحديد يوزن، فلو أسلم فيه كيلا، أو اللبن من الموزونات لأنه يقاس باللتر، إذن اللبن من المكيلات ليس من الموزونات إذا قلنا باللتر، فحينئذ إذا أسلم فيه وزنا هل يصح أو لا يصح؟ المذهب أن ذلك لا يصح. وتقدمت معنا هذه المسألة في باب الربا، وذكرنا أن الأظهر جواز بيع المكيلات بالوزن وجواز بيع الموزونات بالكيل، لأن الجهالة هنا منتفية، ولأنه لا يحدث غرر فيه، ولأنه لا يكون سببا للنزاع للاتفاق عليه. الشرط الرابع ذكر الأجل، يعني الوقت الذي يتم فيه تسليم السلعة المسلم فيها، كان يقول في أول شهر ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أسلم فليسلم في كيل موزون في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال لا بد أن يكون له وقع في الثمن فلا يصح حالا. مثال ذلك لو أعطيتك 100 ريال على أن تعطيني صاعا من البر تسلمه لي في الحال. هنا البر غير مذكور عينه، وإنما هو سلم، إنما هو صوف الذمة، فجمهور أهل العلم قالوا لا يصح هذا، لأن السلم إنما أجيز للرخصة من أجل أن يرتفق الناس بأخذ الثمن وأن يؤجلوا تسليم المثمن، لكن السلعة الحالة لا تحقق مقصد الشارع في السلم فلا يحصل بها ارتفاق. والقول واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم، إلى قوله إلى في أجل معلوم، من يسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فدل هذا على اشتراط الأجل. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد. وذهب الإمام الشافعي إلى جواز السلم في الحال، واستدل على ذلك بمفهوم الموافقة، فقال إذا جاز في المؤجل فليجز في الحال من باب أولى، لأنه أبعد عن الغرر. واختار شيخ الإسلام مذهبا وسطا، فقال إن كان المسلم فيه موجودا في ملكه جاز، وإن لم يكن موجودا في ملكه فلا يجوز السلم في الحال، والأظهر عدم جوازه لورود الحديث بتقييد السلم بالأجل. وإذا كانت السلعة حالة فيمكن بيعها بواسطة عقد البيع ولا نحتاج حينئذ إلى السلم. قال المؤلف: ولا إلى الحصاد والجذاذ. الحصاد يتعلق بالزرع والجذاذ يتعلق بالثمر. ومنع من التأجيل إلى الحصاد والجذاذ لعدم العلم بهما، لأنه يختلف. الجذاذ يأخذ مدة شهرين ومدة شهر ونصف، الحصاد أربع، الحصاد يأخذ شهر ونصف، والجذاذ يأخذ 3 أشهر إلى 4، فهي مدة غير منضبطة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز أن يكون السلم إلى أجل معلوم، وهنا الأجل مجهول. وأجاز الإمام مالك السلم إلى الحصاد والجذاذ، قال: لأن التفاوت فيه يسير، كما تقدم أن التفاوت فيه كبير، أن يختلف شهر ونصف في الحبوب إلى 4 أشهر في الثمار. قال المؤلف: ولا إلى يوم. يعني لا يصح أن يكون السلم إلى يوم، لأنه حينئذ يكون الأجل غير مؤثر في الثمن، فيكون بمثابة السلم في الحال. لذلك قال في أول الشرط: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، واليوم لا وقع له في الثمن. قال: إلا في شيء يأخذه منه كل يوم. فما لو قال: أعطيك 1000 ريال على أن أخذ منك 4 خبزات كل يوم لمدة شهرين، مدة 3 أشهر، فهنا يجوز، وإن كان أول ما يأخذ في اليوم الأول. ومن هذا النوع عقود التوريدات التي يتعامل بها في التغذية وفي غيرها، فإنه نوع من أنواع السلم على وفق هذا الشرط. الخامس: قال: إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. والقول بجواز ذلك هو مذهب مالك وأحمد، وخالف الإمام أبو حنيفة والشافعي ومنعوا ذلك. الشرط الخامس: أن يوجد الصنف المسلم فيه غالبا في محل تسليمه ومكان الوفاء. لو قال: أسلمك بهذه 100، أسلم 100 من العنب في وقت الشتاء، لم يصح، لأن العنب لا يوجد في وقت الشتاء في العادة. ولا يشترط أن يكون موجودا وقت العقد. لو قال: في الشتاء أسلمك إلى الصيف في عنب، صح هذا. لماذا؟ لأن وقت تسليم المسلم فيه يوجد ذلك المسلم، ومن ثم يمكن أن يسلمه ولا وينتفي الغرر بمثل هذا. فإن تعذر أسلمه في تمر في الصيف إلى الصيف، لكن لما جاء الصيف جاءت سوسة فأتلفت النخيل جميعا ولم يبق منها شيء صالح، فتعذر ذلك النوع الذي أسلم فيه من التمر، فحينئذ نقول: أنت بالخيار، إما تفسخ إما أن تصبر، بحيث متى تيسرت هذه التمور أعطيناك تمورك، أو تفسخ في الكل ومن ثم نرجع إليك ثمنك الذي دفعته، أو تفسخ في البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. يعني إن كان الثمن موجودا أسلمه وأعطاه دنانير، لكن لما جاء الأجل أسلمه في عنب مثلا، لما جاء الأجل فإذا بالعنب قد تلف ولم يوجد فيه شيء، قلنا قال أرجع إلي مالي، قال أنت تعلم بأن الدنانير قد انقطعت، فحينئذ يرجع إليه عوض الثمن المفقود، نقدر كم قيمة هذه الدنانير من الدراهم. الشرط السادس أن يقبض صاحب السلعة الثمن من المشتري تاما، ما يوجد فيه نقص، معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. فلا يصح أن أقول سأشتري منك 3 آصع أو اشتريت منك 3 آصع من البر النوع الفلاني بالصفة الفلانية مقابل 100 ريال أسلمها لك بعد أسبوعين، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه أصبح من بيع الدين بالدين، النقود غير متعينة والمسلم فيه أيضا غير متعين، فيكون بيع دين بدين فلا يصح. لكن لو قبض بعض الثمن هل يصح هذا أو لا يصح؟ اختلف أهل العلم في هذا على 3 أقوال. القول الأول بأنه إذا قبض البعض ولم يقبض الجميع بطل السلم ولا يصح، ومن ثم يلزم البائع إرجاع الثمن. والقول الثاني بأنه يبطل فيما لم يقبض ويصح فيما قبض، ك3 أصاع ب100 ريال وسلم 50، نقول حينئذ يصح في صاع ونصف ويبطل في الباقي، وهذا هو مذهب أحمد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في ثمر فليسلم في كيل معلوم، وقول فليسلم يعني فليعطي، وهذا المذهب وهو اختيار الإمام الشافعي جماعة. القول الثالث بأنه يصح السلم حينئذ، وهذا هو مذهب الإمام مالك، يصح في الجميع، قال أسلمك بأن أعطيك 100 دينار مقابل 3 آصع تسلمها لي بعد 6 أشهر، أسلم لك 50 حالة و50 بعد 3 أشهر. في مذهب مالك جواز هذا. قال المؤلف وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. عند التمر قال أنا أعطيك 50 ريال على أن تعطيني 2 صاع من التمر، الصاع الأول بعد 3 أشهر والصاع الثاني بعد 5 أشهر، فهنا أسلم في جنس والتمر إلى أجلين بعد 3 أشهر وبعد 5، أو عكسه بأن أسلم في جنسين إلى أجل واحد صح إذا بين كل جنس وثمن كل جنس لوحده وقسط كل أجل، من أجل أن ينتفي النزاع في مثل هذه المسائل، لأن إذا لم يبين ذلك كان غررا فلا يصح العقد حينئذ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الشرط السابع أن يسلم في الذمة، أن يسلم في الذمة بحيث تكون السلعة المسلم فيها غير معينة، لا لكن لو قال أسلمك هذه الأصر الثلاثة أسلمها لك بعد ستة أشهر فهذا لا يكون سلما. ومثله ما لو قال ثمرة هذه النخلة فهذا لا يكون لا يصح سلما. السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. هذه هي شروط السلم. انتقل المؤلف للكلام عن موطن تسليم السلعة المسلم فيها فقال ويجب الوفاء موضع العقد. إذا أسلمتك في الرياض وعطيتك النقود في الرياض تسلم للسلعة المسلم فيها في الرياض إلا أن يوجد شرط بخلاف ذلك. إن وجد شرط عمل بشرطهما. وإن عقد ببر أو بحر وجب عليهما حينئذ اشتراط محل التسليم. يعني البر ليس محل للتسليم ولا البحر فلا بد أن يذكره من أجل أن اختلاف محل التسليم يختلف به الثمن. السلعة تكون في بلد بقيمة وفي بلد آخر بقيمة أخرى اختلاف توفر السلع واختلاف الطلب والعرض. قال المؤلف ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه لأنه حينئذ غير معين. وهذه هي مسألة بيع السلعة قبل قبضها التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. هنا المسلم فيه غير مقبوض فإن كان طعاما فإنه لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. وإن لم يكن طعاما فعلى المذهب لا يصح مطلقا. لماذا؟ لأن المكيلات والموزونات والمذروعات لا يصح في المذهب بيعها قبل قبضها. والسلم لا يكون إلا في هذه السلع ومن ثم لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. وأما من يقول بأن النهي عن بيع السلع قبل قبضها خاص بالطعام فهذا يقول بأنه يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه إذا لم يكن طعاما. تقدم معنا أن الأظهر عدم تخصيص أن الأظهر تخصيص النهي بالطعام ومن ثم فإنه يصح بيع المسلم فيه بشرط ألا يكون المسلم فيه طعاما. قال ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه. وكل هذه المسائل مبنية على مسألة البيع. فإن جاز البيع جازت هذه الأمور وهذه التصرفات. قال المؤلف ولا يصح الرهن والكفيل به. هذا هو المشهور من المذهب وهو من مفردات المذهب. يستدلون على ذلك بما ورد في الدارقطني حديث ابن عمر مرفوعا من أسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. واشتراط الرهن والكفيل هذا شرط غير أمر آخر غير القضاء والسداد. وقد وردت كراهته عن عمر وابن عمر وابن عباس. والقول الثاني بأنه يصح الرهن بأنه يصح الرهن والكفيل في السلم. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو أظهر. لأن النصوص التي جاءت بمشروعية بصحة الرهن عامة تشمل بعمومها السلم في مثل قوله عز وجل فرهان مقبوضة. وكما أنه إذا أجل الثمن جاز وضع الرهن والكفيل عليه فهكذا إذا أجل المثمن فيه جاز وضع الرهن والكفيل عليه. ولعل هذا القول الثاني أظهر من القول الأول، وهو الذي يحصل به مقصد الشارع من توثقة الديون وأدائها لأصحابها وعدم التهاون فيها. هذا آخر باب السلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. كما نسأله جل وعلا أن يحقن دماء إخواننا وأن لا يمكن منهم عدوهم، وأن يدحر هذا العدو وأن يرده خاسئا مدحورا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البيع في سلعة معلومة معينة، والسلم في سلعة في الذمة غير معينة. هذا الفرق بين السلم وبين البيع. البيع تكون السلعة المباعة فيه معينة، والسلم غير معينة في الذمة موصوفة. إذا قال هذا البر أبيعك هذا البر، هذا بيع. إذا قال أبيعك 3 أصع من بر فهذا سلم. يجوز السلم في الأصناف الربوية بشروط تلك الأصناف. فإذا اشترى ما علته الكيل أو الوزن بنقود جائز، لكن لا يصح أن يشتري نقودا بنقود، ولا يصح في السلم أن يشتري مكيلا مطعوما بمكيل مطعوم. ما يقول أعطيك هذه الآصع 3 من الشعير مقابل 3 أصع من الرز تسلمها لي بعد 3 أشهر، لأن العلة هنا فيهما متحدة، ومن ثم لم يجز التأجيل في أحدهما. البيع ما أعرف أنا بيع القسط. إيش معنى بيع القسط؟ تقسيط. بيع التقسيط هنا السلعة مسلمة في الحال والثمن مؤجل، فليس من السلم في شيء. السلم بالعكس، استلام الثمن وتأجيل السلعة المباعة، وتكون السلعة غير معينة في الذمة. بيع التقسيط ليس من السلم. بيع السلم بيع سلعة غير معينة، وبيع ما لا يملك بيع سلعة معينة مملوكة لغيره، وبيع السلم مستثنى من بيع ما لا يملك. نعم. لا يشترط هذا، وإنما يعطيه الثمن في الحال ويقول له سددك، لأن السلعة ما ملكها بعد، السلعة ما يملكها بعد، وقد يربح وقد يخسر. لا يتفقون في مجلس العقد ويسلمه الثمن في مجلس العقد، ويسلمه الثمن في مجلس العقد. نعم. ما قصد الطعام على الجواز البر يجوز السلم فيه، لكن إذا أعطيتك 100 ريال مقابل 3 أصع من البر، أنا لم أستلم البر بعد، هل يجوز لي أن أبيع البر قبل أن أستلمه؟ هذا المراد بالمسألة الأخيرة. فنقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وأنا لم أقبض الطعام بعد، ومن ثم لا يجوز لي أن أبيعه. فهذا هو المراد بالمسألة الأخيرة. أما السلم في الطعام فهذا جائز، لكن من أسلم في طعام لا يجوز له أن يبيع الطعام قبل أن يقبضه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.